وها أنت ترى كيف أن القنوات الفضائية فيها قنوات تدعو إلى الشرك والوثنية باسم الرافضة وغلاة الصوفية وغيرهم، أو باسم المسيحية والنصرانية والبابوية، أو باسم البوذية وغيرها من سجود لأصنام وغير ذلك، وعن طريق الأفلام تعرض عليك مثل هذه العقائد فقد تأخذها وأنت لا تعلم، وقد يتقبلها الطفل الصغير ويمارسها وهو لا يعلم. لكي نعرف أن الغزو عقدي وأنهم إنما يريدون توحيدنا وإيماننا وإسلامنا، فلا بد أن يعرف الشباب أنهم معرضون في عقائدهم. هذه الأفلام التي تعرض الصليب وماذا يصنع الصليب وكيف أن الصليب هو الذي يحمي الشاب، وأنه إذا كان في ظلمة أو خاف من وحش أو غير ذلك أخرج الصليب فأصبح أطفال المسلمين يصنعون صلبانا، هذا كله من باب نشر عقيدة الصليب والنصرانية. هذا هو ما يعرض في التلفاز، وهذا ما يعرض في القنوات الفضائية، وهذا ما يعرض في الأفلام التي تريد أن تخدم العقيدة النصرانية وأن تجعلها تدخل بين بناتنا وشبابنا، فتبرز الصليب وكأنه طارد للهموم والغموم وطارد للأشرار والجن والسحرة، وكأنه يفعل ويفعل ويفعل ويفعل. ما يعلمونهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هنا غزو خطير جدا أيها الإخوة، حتى في الألعاب التي يلعبها الأولاد فعن طريق الكمبيوتر تجد أنهم يدخلون عليهم عقائد كفرية، بل إن بعض الألعاب يصورون الجندي الأمريكي وكأنه يطارد الملتحين ويقتلهم باسم أن هؤلاء إرهابيين. نحن ضد الإرهاب، وحاربنا الإرهاب، وواجهنا الإرهاب، وواجهنا الخوارج، وواجهنا القاعدة، وواجهنا هذه الأفكار، ولكننا نرفض مثل هذه الأمور التي تصور الملتحي وكأنه إرهابي. الإرهابي هو إرهابي. كم من النصارى إرهابيين فجروا في أمريكا، وكم من اليهود إرهابيين احتلوا دول. هل هناك إرهاب أكثر من أمريكا التي احتلت العراق وأفغانستان وقتلت المئات الآلاف من البشر ويتمت الأطفال ورملت النساء؟ إن كان الإرهابي يفجر بيتا فهو مردود عليه ونحذر منه، فكيف بالذين يفجرون أوطانا ويقتلون المئات والآلاف؟ ليس هم الذين يعلمون ما هو الإرهاب، نحن نعرف الإرهاب قبلهم، ونعرف حديث الخوارج قبلهم، ونعرف كيف نرد على التكفيرين قبلهم. ومن الأسباب التي أدت إلى هذا وممن احتضنهم ويجعلهم يعملون عن طريق الإنترنت في تصدير أوامرهم كلهم عن طريق الإنترنت الأوروبي والأمريكي. نعرف حركات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية في دعم هؤلاء الذين يفجرون عندنا، ونعرف الدعم اللوجستي الذي يقدمون لهم، ونعرف الدعم الإلكتروني الذي يخدمونهم فيه، فلا يجلسون يعلموننا إيش الإرهاب، ويريدون أن يشوهوا صورة الإسلام واللحى. فتجد ألعاب تخرج الأطفال صورة جندي أمريكي يحمل علم أمريكي ويحمل شكل أمريكي يأخذ ويقتل إيش الملتحين، وتجد أبناءنا الأطفال ودائما إيش انظر اللعبة كيف أن الذي يقتل دائما من الجندي الأمريكي، فتجد أن الطفل يريد أن يقتل هذا الملتحي وعلى أنه مع الجندي، والجندي أمريكي صورته وشكله والعلم والطريقة، وتجد الأطفال اقتل اقتل اقتل، فيعودوا كيف بغض اللحى وأن يقتلهم وكيف أن الأمريكي هو المنقذ. هذه قالها نابليون عندما أراد استعمار مصر وغيرها، قال أتيناكم محررين لا محتلين، قالها نابليون قبل ذلك، ليس الآن يقول هؤلاء. هذه سياسة معروفة للاستعمار، واضح ولا، وطريقة معروفة من الإقناع الباطل. إذن فنقول هنا أن أصبح أبناؤنا يتربون على عقائد نصرانية عن طريق الألعاب الإلكترونية، عن طريق الأفلام التي يشاهدونها، عن طريق البرامج والنت وغير ذلك. هذه حملة خطيرة جدا، يجب أن نواجهها، يجب أن نواجهها جميعا، جهودنا متضافرة، جهود الدولة مع المواطنين، مع ولاة الأمر، مع الأجهزة المعنية، مع وزارة الإعلام. وزارة الإعلام معنية بهذا، وزارة الإعلام معنية بأن تواجه الأخطار التي تواجه أبناء المسلمين في عقائدهم، وليست معنية كل شيء طلعت لي حفلة فلان وحفلة علان. إذن فنجد أن الجميع مسؤول. إذا أردنا أن نقوي هذا الوطن وأردنا أن نمنع عنه المخاطر والشرور وأردنا أن نقضي على الأسباب التي تريد أن تؤدي إلى إسقاطه وإلى ضعفه من أجل تهيئته لغزو أعداء الإسلام، إذن لا بد أن نواجه.